تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، يختص برحمته من يشاء وهو الولي الحميد، ويمن بفضله على من يشاء وهو الكريم المجيد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب العقل الرشيد والرأي السديد والحزم الشديد والخلق المجيد والكرم المديد، وعلى آله وصحابته الذين سعدت بهم البلاد وصلح بهم أمر العباد وقاموا لله سبحانه وتعالى بالدعوة في كل ناد، فحققوا من البعثة النبوية المقصودة والمراد، ولا زال الدين بهم في اضطراد وازدياد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نسألك العون والسداد والرشاد والإخلاص في كل ما نأتي من الأمور والمقاصد، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل اللهم أمورنا وأسعدنا بمجالسنا وسددنا في الأقوال والأفعال ووفقنا لما تحبه وترضاه في الحال والمآل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه المجالس المباركة مع النهج الذي نسلكه في كل هذه الدروس، وهو النهج المبني على هذه العناصر الثلاث التي نقدم منها: أولاً مشاهد السيرة، وثانياً مقاصدها، وثالثاً مبادئ التزكية التي نستنبطها من تلك المقاصد. والمشاهد التي كنا بصددها في الدروس الأخيرة هي تلك المشاهد الخمسة التي تمثل آخر الأربعين النبوية من عمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العمر الأول من عمريه، إذ له صلى الله عليه وآله وسلم عمران ليس كبقية الناس في أعمارهم. العمر الأول الذي أوتيه قبل البعثة، والعمر الثاني الذي أكرمه الله تعالى به بعد البعثة. المشاهد الخمسة التي تمثل آخر الأربعينيات من عمره الأول عليه الصلاة والسلام كانت خمسة كما تعلمون. أول هذه المشاهد الخمسة رؤياه صلى الله عليه وآله وسلم التي أكرمه الله تعالى بها، الرؤيا الصالحة أو الصادقة التي أكرمه الله تعالى بها. وأما المشهد الثاني فهو مشهد خلوته عليه الصلاة والسلام التي حببت له من لدن ربه سبحانه وتعالى. والمشهد الثالث مشهد ما كان يسمعه عليه الصلاة والسلام من الأصوات الخارقة للعادة، وأما المشهد الرابع فهو مشهد ما كان يراه عليه الصلاة والسلام من الأنوار ومن الأضواء الخارقة التي أكرمه الله تعالى بها، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يشاهد ذلك يقينا، يشاهد هذه الخوارق على وجه اليقين. وأما المشهد الخامس فهو ما كان يسمعه عليه الصلاة والسلام من التسليم عليه من الأحجار ومن الأشجار. هذه المشاهد الخمس التي أكرمه الله تعالى بها قبل نبوته عليه الصلاة والسلام تسمى عند علماء السير، أي هذه الخوارق تسمى عند علماء السير بالإرهاصات. فما أكرمه الله تعالى به قبل النبوة والبعثة يسمى إرهاصا، فيكون تمهيدا ومؤشرا ومقدمة للوحي. وما أكرم به بعد البعثة يسمى معجزة. هذه المشاهد الخمسة حاولنا أن نستخرج منها 10 مقاصد كما سبق ذكرها وتفصيلها. المقصد الأول من هذه المقاصد عزله عليه الصلاة والسلام من قبل ربه ليتسنى له التلقي من ربه سبحانه وتعالى الوحي الذي سماه الله تعالى قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل لا بد أن يهيأ له عليه الصلاة والسلام وأن يعزل عن الناس وعن البشر مدة من الزمن تسمى بالخلوة، حبب إليه الخلاء. الله ألقى في روعه وألقى في قلبه وألقى في روحه محبة الاختلاء والبعد عن الناس لكي يتهيأ لهذا التلقي العظيم، كما قال رب العالمين جل جلاله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وأما المقصد الثاني كما سبق فهو المقصد الذي قلنا بأن المراد به هو إخراجه صلوات ربي وسلامه عليه عن جميع المألوفات التي ألفها في حياته من أجل أن يتهيأ لسماع الوحي وأن يتهيأ لتلقي الوحي. فلا بد من قطع المألوفات البشرية التي ألفها حتى يكون على الهيئة المطلوبة التي أرادها الله تبارك وتعالى. فحبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء معتزلا عن الناس. هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث والذي ذكرناه فيما سبق هو إيناس قلبه الشريف بمقدمات الوحي قبل أن يلقى إليه الوحي. كان الله عز وجل يؤنس قلبه الشريف بهذه المقدمة أو بهذه المقدمات التي هي الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تماما، جاءت مطابقة للواقع. فهذا هو المقصد الثالث، إيناس قلبه الشريف بمقدمة الوحي قبل أن يفاجئه، وسوف يفاجئه الوحي، ولكن لقلبه إيناس بهذا الوحي عن طريق الرؤية الصادقة أو الصالحة، كما جاء في حديث عائشة الذي سبق ذكره أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي الرواية الأخرى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وأما المقصد الرابع من هذه المقاصد فهو إيناس سمعه الشريف بهذه الأصوات الخارقة الغيبية، إيناس هذا السمع وفتحه لكي يسمع أصواتا من عالم الغيب، حتى إذا جاءه الحق وهو في غار حراء ليسمع صوت الوحي يجد هذا السمع الشريف قد آنس أو أنس بهذه الأصوات الغيبية الخارجة عن عالم المادة وعن عالم الشهادة، فهو بعد حين سوف يسمع كلام الله. وما أدراك ما كلام الله؟ كلام الله الذي لو خطبت به الجبال لتفطرت من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا بد من إيناس هذا السمع الشريف بهذه الأصوات الخارقة الغيبية حتى يأنس سمعه الشريف بهذه الأصوات التي أسمعها الله عز وجل إياه، فيتهيأ السمع ليسمع كلام جبريل، وليسمع كلام ربه الجليل، وليسمع صرير الأقلام حين يسرى به ويعرج به، فسوف يسمع صرير الأقلام وهي تكتب، وسوف يسمع كلام ملائكة الرحمن بعد حين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يسمع هذه الأصوات الغيبية ويتيقن منها ويعلم أنها الحق من عند الله. ثم المقصد الخامس وهو إيناس بصره الشريف، إيناس بصره الشريف ليرى أضواء وأنوارا من عالم الغيب، حتى إذا أراه الله عالم الغيب بما فيه من آيات وما فيه من عجائب لا يفاجأ، فقد سبق له قبل البعثة أن رأى هذه الأضواء. ولما أخبر عائشة بذلك خائفا على نفسه أن يكون قد أصيب بجنون، طمأنته رضي الله عنها بأنه ما كان الله ليفعل به شيئا من الجنون، بل هو الحق كل الحق. المقصد السادس من هذه المقاصد التي سبقت عظم شأن النبوة، ويدلك على عظم شأن النبوة أن هذا العالم كله قد استقبلها واستقبل صاحبها بالتسليم والتحية والتكريم والتبجيل والتعظيم. أرأيت إلى جمادات تحس بأثر النبوة؟ وسبحان الله، الجمادات تحس بأثر النبوة، والإنسان الذي أكرمه الله بالنبوة قد لا يحس بها ولا يشعر بها ولا يلتفت إليها ولا يرفع رأسه إلى شرفها. هذه من المفارقات العجيبة. إذا كانت الجمادات من أشجار وأحجار تحيي صاحب النبوة بلسان فصيح مبين وتقول له السلام عليك يا رسول الله. وتود هذه الجمادات أن لو بعث إليها لتؤمن به وتحتضنه وتسير خلفه. والإنسان الغافل لا يلقي بالا لهذا الكرم الذي كرمه الله تعالى به. ولا زالت البشرية اليوم تعرض عن حقيقة النبوة ولا تبحث عنها. لا زالت البشرية اليوم سادرة في غفلتها، سائرة وراء الماديات، لا تلتفت إلى حقيقة النبوة. غزت الفضاء ونزلت إلى أعماق البحار وطوفت في البلاد عرضها وطولها تحاول أن تكتشف كل شيء، لكن هذه البشرية التائهة لا تحاول أن تلتفت إلى حقيقة النبوة التي هي أعظم حقيقة في الوجود. ولو التفتت البشرية اليوم إلى حقيقة النبوة لتعلم أمرها وتدرك شأنها وتعظمها حق التعظيم لما عاشت هذا الشقاء الذي تشقى به كل يوم. فما أغنت عنها الكشوفات شيئاً عما تعانيه من الشقاء وعما تعانيه من البلاء. إنها النبوة التي هي أعظم حقيقة في هذا الوجود. ولو انقطع أثر النبوة عن هذا الوجود لانتهت الدنيا. لو انقطع أثر النبوة، أثر النبوة الخاتمة عندما يشاء الله فناء هذا الوجود، يرفع أثر النبوة، هذا القرآن الذي هو أعظم أثر النبوة يرفع، ولا يبقى له وجود من بين الناس، وحينئذ يفنى الكون، لأن روح الوجود الذي به بقاء الوجود هو النبوة وآثارها. فإذا غابت النبوة وغابت آثار النبوة حكم على الوجود بالفناء، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله. وقال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. عظم أثر النبوة، وما أدراك ما عظم أثر النبوة. هذا المقصد السادس من هذه المقاصد. ومن ثم يأتي المقصد الذي يليه، وهو أن هذا الكون بكل جماداته يعظم شأن النبوة، وملائكة الله تعالى من فوق سبع سماوات تعظم شأن النبوة. الكون بما فيه من بر وبحر ورطب ويابس وحيوان، كل هؤلاء يعظمون شأن النبوة، إلا الإنسان فهو الذي افترق إلى فريقين: فريق قليل عظم شأن النبوة، وفريق كثير أعرض عن النبوة فحرم من أنوارها، وحرم من هدايتها، وحرم من سعادتها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. كذلك من هذه المقاصد العشرة أن التفكر عبادة. التفكر عبادة، والدليل على ذلك ما ورد في حديث عائشة، وهو قولها: وكان يتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كان يتحنث، ثم جاءت تفسير التحنث في الحديث بأنه التعبد. التعبد، إذن كان يتعبد. بماذا كان يتعبد؟ قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، سوف نريدها عندما نعود إلى الحديث مرة أخرى. ومن جملة هذه الأقوال أنه كان يتفكر في خلق السماوات والأرض، وبذلك سيكون التفكر عبادة، ويكون من مقاصد هذه المشاهد الخمس، من مقاصدها التفكر عبادة. وهذا المقصد مقصد جليل في الشريعة الإسلامية، دعا إليه القرآن في مواضع عدة، وجاءت السنة تمدحه وتثني على أصحابه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمارسونه في حياته، وما زال باب التفكر بابا واسعا يلجأ إليه ويطرقه العلماء والصالحون من عباد الله، فيخلون بأنفسهم ساعات يتعبدون لله تبارك وتعالى. وسوف يأتي في مبادئ التزكية مزيد من الكلام على هذا المقصد الذي هو مقصد التفكر، الذي جعله الله تعالى بابا من أبواب التقرب إليه، وبابا من أبواب معرفته، وبابا من أبواب الوصول إليه سبحانه وتعالى. ومن هذه المقاصد أيضا عظم شأن الرؤيا. نريد أن نربط المقاصد بالمشاهد، فهناك ربط بين المقاصد والمشاهد. عندما تدرك مشاهد السيرة تستطيع بواسطة هذه المشاهد أن تنتقل بتوفيق الله تعالى إلى هذه المقاصد. انظروا الآن كيف نربط المقاصد بالمشاهد. قلنا من هذه المقاصد التي تستفاد وتقتبس من المشاهد عظم شأن الرؤيا، ويدل على هذا المقصد ونحن دائما مع حديث عائشة الذي في الصحيحين: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة. إذا كان أول ما بدأ به الحبيب المصطفى حين اصطفاه الله تعالى واختاره واجتباه للنبوة والرسالة الرؤيا، فهذا يدلك على عظم شأن الرؤيا في الإسلام، وأنها من المقاصد الجليلة ومن المقاصد العظيمة في هذه الشريعة الإسلامية، وقد أولاها كتاب الله تبارك وتعالى شأنا عظيما وخطرا كبيرا، وأولتها السنة النبوية الشريفة شأنا عظيما. وكانت الرؤية الصادقة هذه مسايرة ومرافقة ومصاحبة لمسيرة الوحي كلها، من أول خطوة من خطوات الوحي إلى آخر خطوة من خطوات الوحي. مسيرة الوحي التي هي 23 سنة بدأت بالرؤية الصادقة وختمت بالرؤية الصادقة، وما زالت الرؤية تواكب الوحي وتصاحبه كما سنرى إن شاء الله تعالى. وهناك أحكام ثبتت بالرؤية، فالأذان مثلا ثبت بالرؤية، الأذان الذي هو من أعظم شعائر الإسلام ثبت برؤية، برؤية الصحابة، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان للرؤية عظم شأن، وكان للرؤية هذا الخطر الجليل الجسيم، وسوف نتحدث بمزيد من الحديث عن الرؤية حين ننتقل إلى مبادئ التزكية. من هذه المقاصد أيضا، وهو آخر المقاصد العشرة، هو أن هذا الكون حقيقته أنه مبني على الغيب والشهادة. هذا الكون الذي نعيشه وتعيشه البشرية قائم على غيب وشهادة، ومن لم يدرك هذه الحقيقة فهو من أجهل الناس، ولو كان يدعي العلم والمعرفة ويدعي أنه عرف كل شيء وحقق كل شيء وأصبح كل شيء تحت قبضته، لأنه قد غزا الفضاء، ولأنه قد سبح في البحار، ولأنه قد ملك الجهاز الذي يصور كل نقطة من نقاط الكوكب الأرضي، ويظن هذا المسكين أنه عرف كل شيء ولم يفوته شيء، وحصر نفسه في هذه الدائرة الضيقة من خلق الله. دائرة ضيقة، كوكب أرضي صغير لا يساوي في كون الله شيئا، وربما اخترق الفضاء ورأى شيئا من النجوم والكواكب الأخرى وظن هذا المسكين أنه قد علم كل شيء، وهو في حقيقة الأمر جاهل بكل شيء. قال ربي جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح من عالم الغيب، فإذا كان الإنسان يجهل عالم الغيب فمعناه أنه يجهل نفسه التي بين جنبيه. إذا كان يقصر علمه على عالم الشهادة ولا يلتفت إلى عالم الغيب فهذا يجهل نفسه، يجهل الروح التي بها حياته، يجهل الروح التي بها حركته، يجهل الروح التي بها وجوده، يجهل الروح التي بها علمه وإدراكه، يجهل الروح التي بها سعادته أو شقاوته. فإذا كان الإنسان يجهل هذا العنصر الذي هو أهم عنصريه، لأن الإنسان مكون من عنصرين، من عنصر الجسم الذي هو قطعة من التراب، ومن عنصر الروح التي نفخة من العزيز الوهاب، فنفخت فيه من روحي وهي أشرف شيء. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح بما فيه خسران؟ تلك إذن هي المقاصد العشرة التي بنيت على تلك المشاهد الخمسة من مشاهد السيرة. ولننتقل الآن إلى ذكر المبادئ، مبادئ التزكية المبنية على هذه المقاصد. بعد المشاهد ننتقل إلى المقاصد، وبعد المقاصد ننتقل إلى ثمرة المقاصد. ما هي ثمرة المقاصد؟ هي مبادئ التزكية، وهذا المقصود من دراسة السيرة. بعد أن ندرك مشاهدها لا بد من الوقوف مع مقاصدها، وبعد الوقوف مع مقاصدها لا بد أن نستخلص ثمرتها التي تعود علينا أفرادا وأسرا ومجتمعا ودولة وأمة. هذه المبادئ أو القيم هي في حقيقة الأمر هي ثمرة دراسة السيرة، وهذه الثمرة ليست للفرد وحده، هي ثمرة للفرد وثمرة للأسرة وثمرة للمجتمع وثمرة للأمة كلها، لأن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي الأسوة لكل فرد من الأمة ولكل مجتمع ولكل أمة ولكل حاكم ولكل محكوم. ومن ثم فإننا لابد من أن نقف مع هذه الثمرات التي نقتبسها من المقاصد. وهذه المبادئ أيضا قد ذكرنا أنها عشرة. المبدأ الأول من مبادئ التزكية هنا هو أنه لا بد لكل نفس في تزكيتها من خلوة. كل نفس لا بد لأجل أن تزكى وتطهر وتنقى وتصفى من خلوة أو من عزلة. الثاني من هذه المبادئ نعود إلى سردها، ثم بعد ذلك نقف إن شاء الله تعالى مع كل مبدأ ومع كل قيمة من قيم هذه التزكية. الثاني من هذه المبادئ أن هذه الخلوة ينبغي أن تكون بمقدار، فإذا تجاوزت حدها انقلبت إلى ضدها. ينبغي أن تؤخذ بمقدار، وسوف نبين ذلك إن شاء الله عند التفصيل. والثالث من هذه المبادئ أن الخلطة هي الأصل والخلوة فرع عنها، فلا بد من التوفيق والموافقة بين الخلطة والتزكية. لا ينبغي أن تطغى الخلطة على الخلوة ولا أن تطغى الخلوة على الخلطة، ينبغي التوفيق بينهما، بين عزلة شرعية وبين خلطة شرعية، حتى يسير المسلم بينهما سيرا مستقيما، يتزكى بخلطته كما يتزكى بخلوته. والرابع من هذه المبادئ هو أثر التفكر في تزكية النفس. للتفكر أثر في تزكية النفس، لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعرف ذلك. كيف تزكي نفسك؟ بالتفكر. والخامس من هذه المبادئ أثر الرؤية الصالحة أو الصادقة في تزكية النفس. أثر هذه الرؤية الصادقة في تزكية النفس. والسادس من هذه المبادئ التلازم بين الرؤية الصادقة وبين التزكية. هناك تلازم بينهما، فكيف يتحقق هذا التلازم؟ والسابع من هذه المبادئ تناغم الكون، انسجامه مع أهل التزكية. الكون كله بما فيه من رطب وجماد وبما فيه من أشجار وأحجار يتناغم مع أهل التزكية ويتجاوب مع أهل التزكية وينسجم مع أهل التزكية. كيف ذلك؟ سوف نراه إن شاء الله تعالى. والثامن من هذه المبادئ أن كمال التزكية لا يتحقق إلا بإدراك أن هذا الكون قائم على الغيب والشهادة. كمال تزكية نفسك لا يتحقق إلا إذا أدركت بأن الكون قائم على غيب وشهادة. والتاسع من هذه المبادئ أثر الإيمان بالغيب في تزكية النفس. كيف تزكي نفسك؟ بالإيمان بالغيب. والعاشر من هذه المبادئ أن تزكية النفوس تتحقق للعبد بحسب قربه من منهاج النبوة. فالناس تختلف تزكيتهم بحسب قربهم من منهاج النبوة. كلما اقتربت من منهاج النبوة حصل لك من التزكية بقدر قربك من منهاج النبوة. ولذلك كان الصحابة أزكى العباد نفوسا وكانوا أطهرهم قلبا. لماذا؟ لأنهم كانوا أقرب إلى منهج النبوة من غيرهم. ثم جاء التابعون فكانوا أزكى وأطهر وأنقى من غيرهم، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران متفق عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا هو المبدأ العاشر في الحقيقة، والقيمة العاشرة من قيم التزكية. هذه القيم والمبادئ سوف نفصلها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، سائلين من الله جل جلاله أن يكرمنا بنور العلم وبضياء الفهم، وأن يجعلنا ممن تحققوا بسيرة حبيبهم مصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وتزكوا بها وترقوا بها. إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب،